الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن البلوغ في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يجوز لهم السويس، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الدرداء عن ابن عباس: كان يجوز السويس للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصور. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب له تعلق بالباب الذي قبله، وهو أن الغلو يعني مجاوزة الحد في قبور الصالحين يؤدي بها أن تعبد من دون الله عز وجل، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد مر معنا ذم الغلو في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ذم الغلو ونهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، والمراد هنا الغلو في قبور الصالحين مدحا واحتراما وإكراما. ومذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للتعامل مع قبور الصالحين مذهب وسط، فهم يحترمون القبور فلا يهينونها ولا يدوسونها ولا يتعرضون لها بشيء من أنواع الإهانة المحرمة، كما أنهم لا يبالغون في احترامها وتعظيمها بالصلاة إليها أو الدعاء عندها أو البناء عليها أو ما أشبه ذلك، لأن هذا غلو ومجاوزة للحد في المدح. كما وردت السنة في التحذير من البناء على القبور بل من رفع القبور، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسد: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف يعني القبر المرتفع. النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، يعني يأمرهم بأن يسوي القبور المرتفعة المبنية، أوصاه بهذه الوصية. والغلو في قبور الصالحين دون غيرهم هو الذي يؤدي إلى الشرك، لأن القبر الذي لا يعظم الناس صاحبه ولا يحبونه، لا يعظمونه ولا يأتونه ولا يحتفون به ولكن قبور الصالحين تتعلق بها القلوب محبة وتعظيما واحتراما وإكراما. ولهذا حذرنا الشارع من المبالغة في تعظيم واحترام قبور الصالحين، وأن هذا هو سبب الشرك الذي وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أنهم اتخذوا قبور الصالحين أوثانا أو نصبوا لها التماثيل وعبدوها من دون الله عز وجل. روى مالك في الموطأ، ومالك هو الإمام المشهور إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي أحد أئمة المسلمين وأئمة الحديث، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، وله كتاب في الحديث من أوائل ما كتب في الحديث النبوي وجمع، واسم كتابه الموطأ. والإمام مالك قريب العهد بالصحابة، فبينه وبين الصحابة أحيانا رجل واحد، بل في أكثر الأحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين. وكتابه الموطأ كثير الفوائد، وفيه أيضا آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وفيه فقه للإمام مالك، وقد أوعبه شرحا الإمام ابن عبد البر الأندلسي في كتابه التمهيد، شرح فيه كتاب الموطأ للإمام مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فقال اللهم، وأصلها يا الله، لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تصير قبري وثنا يعبد من دونك. و الوثن هو ما كان على غير هيئة الإنسان أو الطير أو الحيوان كالحجر وما أشبه ذلك، وأما الصنم فما كان منحوتا على شكل الصورة. وهل استجاب الله تبارك وتعالى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وثنا يعبد من دون الله، ولا يتوجه إليه المسلمون بالعبادة، بل حمي بثلاثة جدران أو بأربعة جدران. قال الإمام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أي أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن وجد في هذه الأمة من يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه، من يناديه ومن يستغيث به وهو بعيد عنه، أو من يذهب إلى قبره وإلى مسجده ويستغيث به، لكن هذا إنما هو من شذاب المسلمين من الخارجين عن الطريق الصحيحة. لكن القبر نفسه لم يكن وثنا ولم يصر وثنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على من فعل هذا الفعل، وهو اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله. وبيان غضب الله عز وجل من هذا الفعل يدل على تحريمه تحريما شديدا، على تحريمه تحريما مؤكدا، لأن الله تبارك وتعالى إنما يغضب من كبائر الذنوب، الموجبة للنار والعياذ بالله وغضب الجبار. وفي هذا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وأنها صفة حقيقية من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تؤول بإرادة الانتقام أو بالانتقام، بل هي صفة حقيقية، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس غضب ربنا كغضب المخلوق، لأن المخلوق كثيرا ما يغضب في غير حقه أو بغير حق، وكثيرا ما يغضب فيحمله الغضب على الظلم. كثيرا ما يغضب الرجل فيتعدى فيطلق امرأته، فيضرب من لا يستحق الضرب، فيكسر الأواني، يكسر الأثاث، يتجاوز بغضبه إلى الباطن ويظلم، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. غضب ربنا سبحانه وتعالى إنما يكون للحق وفي الحق، وإنما يغضب الله سبحانه وتعالى ويغار إذا انتهكت محارمه. وكلما كان الإنسان متابعا لله تعالى في كتابه ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جعل غضبه في الحق، فلا يغضب في غير الحق ولا يغضب حتى لنفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، بل إذا انتهكت حرمات الله غضب، وأما أن يتعدى عليه لا يغضب صلى الله عليه وسلم، كان يعفو ويصفح. ومن الأدلة على بطلان تأويل غضب الله عز وجل بإرادة الانتقام قول الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم، إذن الغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام بنص هذه الآية، فإذا يدل هذا على بطلان تأويل المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، تأويل صفة الغضب لله سبحانه وتعالى بإرادة الانتقام أو بالانتقام. وكل من حرف شيئا من صفات الباري سبحانه وتعالى لا بد أن يقع في زلة وفي مهلكة، يفر من الرمضاء فيقع في النار والعياذ بالله. والواجب على المسلم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه وتنزيه من غير تعطيل. ننزه الله سبحانه وتعالى لكن لا نعطل الله عن صفات كماله تبارك وتعالى. اشتد غضب الله عز وجل على قوم، ما هو ذنبهم، ما هو جرمهم؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد. وذكرنا كيف يمكن الإنسان يجعل القبر مسجدا بصورتين: إما أن يبني عليه مسجدا، هذه الصورة الأولى وهي الأخطر والأعظم، حرمة أن يبني على القبر مسجدا، وإما أن يتخذه محلا للصلاة عنده، فيكون قد اتخذه أيضا مسجدا. وذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث رواه الإمام مالك عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إيش؟ مرسل، لأن عطاء بن يسار من أفاضل التابعين، من أفاضل التابعين، لكن الحديث قد جاء موصولا ومرسلا من طرق أخرى يصح بها، ولابن جرير بسنده. ابن جرير هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري، شيخ المفسرين بالمأثور، شيخ المفسرين بالتفسير بالمأثور، كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، أجمع كتاب لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين، وكتابه بحر عظيم لا يستغني عنه طالب علم، وهو أصل للتفسير بالمأثور كما قلنا، ومرجع لجميع من فسر كتاب الله تعالى بالمأثور، ولا يخلو من الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة والمنقطعة. وكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأخوه قد اشتغل في هذا الكتاب ووقف تقريبا إلى النصف أو أقل، ولو تمم هذا الكتاب لكان خيرا كثيرا. والحمد لله الآن هناك طبعة جديدة معلقا عليها إلى آخرها بإشراف الشيخ التركي جزاه الله خير. والإمام الطبري أيضا إمام مشهد من الأئمة في الناحية الفقهية، وله مذهب معتبر غير مذهب الأئمة الأربعة، لكن مذهبه اندثر لأنه لم يوجد له تلاميذ يقومون بمذهبه، فاندثر مذهبه، لكن مذهبه موجود ومدون في كتابه وبعض تأليفه الأخرى، وأيضا في كتابه التفسير بعض الإسرائيليات التي ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها إذا خالفت ما عندنا، لأن الإسرائيليات إما أن توافق ما عندنا فنقبلها، وإما أن تخالف ما عندنا فنردها، وإما أن لا تخالف ولا توافق فنتوقف فيها ولا بأس بروايتها إذا كان يترتب عليها وعظ أو تذكير أو زيادة فهم. روى الإمام ابن جرير عن سفيان عن منصور عن مجاهد، ومجاهد أحد أئمة التابعين في التفسير، وأخذ التفسير عن ابن عباس، ولذلك قال سفيان وهو الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأن مجاهد يقول: عرفت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية أسأله عنه، فتفسيره متلقى عن ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن. يقول مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. يقول مجاهد في قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وهذه الهمزة للاستفهام، ويراد به التحقيق، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر درجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الله سبحانه وتعالى عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، قال بعد ذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات قالوا أصله طبعا اللات صنم من أصنام الجاهلية، أصله رجل كان يلت السويق، والسويق هو دقيق القمح يضاف إليه الماء والسمن ويطعم للحجاج. كان هذا الرجل إذا جاء موسم الحج كان يسمع هذا الطعام ويطعمه للحجيج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كان رجلا صالحا. فلما مات نصبوا له تمثالا، ثم لما مرت السنوات عبد من دون الله، عبد هذا الصنم من دون الله عز وجل، كما حدث مع الصالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ومر معنا الكلام على ذلك في الدرس السابق. فهذا من نتائج الغلو في قبور الصالحين وفي المشاهد التي تتخذ على قبور الصالحين أو الأصنام أو الأوثان التي تتخذ للتذكير بالصالحين. ولهذا نهينا عن تعظيم قبور الصالحين، بل عن القبور عموما، لا تجصص القبور ولا تبنى ولا ترفع ولا يكتب عليها، هذا كله محرم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل لما مات عكفوا على قبره ثم بنوا له هذا الوثن أو هذا الصنم، فعبد إلها مع الله والعياذ بالله تعالى. وكذا قال أبو الجوزاء، وأبو الجوزاء تابعي أيضا، عن ابن عباس، روى أيضا عن ابن عباس مثل ما قال مجاهد، ولكن رواية أبو الجوزاء، رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس فيها نظر معلّه بالانقطاع. قال كان يلت السويق للحاج، هذا عمل هذا الرجل في الجاهلية، واليوم بعض المسلمين يستغلون الحجاج أبشع استغلال. يعني هذا الرجل في الجاهلية كان يطعم الحجيج هكذا مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى، واليوم بعض الناس يستغل الحاج يبيعه ما سعره ريال ب10 ريال استغلالا لحاجة الحجيج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا ظلم ومحرم لا يجوز، وعده بعض السلف داخلا في قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه الضمير عائد على البيت الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وهذا الحديث أعلت الزيادة التي في آخره من عند قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولها شواهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه ابن عباس أنه لعن زائرات القبور. زائرات القبور جمع زائرة من النساء. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد ومن وافقه على حرمة زيارة المرأة للمقابر، على حرمة زيارة المرأة للقبور، بل ليس فقط على الحرمة، وإنما أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون على الصغائر، ومعنى اللعن كما مر معنا هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. فهذا الحديث يدل على أن زيارة المرابي المقابر من كبائر الذنوب. إن قال قائل كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة؟ والجواب أن هذا الحديث خطاب للرجال، أو أن هذا الحديث كان أولا ثم جاء النهي عن زيارة المرأة للمقابر، لأن هذا الحديث خاص في النساء ولم يأتي ما يدل على نسخه. وبعض أهل العلم قال الحديث روي بلفظ لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أي التي تكثر الزيارة للقبور. وأما التي تزور القبر مرة في السنة مثلا فهذه ليست داخلة في الحديث. والله تعالى أعلم أن الأحوط للنساء اجتناب المقابر. ما العلة في ذلك؟ في ذلك أقوال أهل العلم، أولها أن المرأة شديدة الجزع قليلة الصبر، فربما لو رأت قبر قريبها قبر أبيها قبر زوجها قبر ابنها لم تملك نفسها فتقع في رفع الصوت والصياح والجزع والتسخط لقدر الله. وهذا معلوم ومشاهد أن المرأة ضعيفة في هذا الباب ولا تصبر كصبر الرجال. الأمر الثاني أن الذي يزور المقابر بالعادة يكون فريدا وحيدا، وعادة ما تكون المقابر بعيدة عن المساكن وعن الناس، فهذا فيه نوع من تعريض المرأة نفسها للشر، لأنها في مكان بعيد عن حماية أهلها وحماية ذويها. أيضا كثرة ولوج النساء إلى المقابر يذهب الفائدة والعظة من المقابر والقبور، لأن وجود المرأة في المقبرة يذكر الإنسان بالدنيا، يذكر الإنسان بالنساء، يذكر الإنسان بالفتنة، فتذهب الفائدة والعبرة من المقابر، فتصبح المقابر كالأسواق، تصبح المقابر كالأسواق لاختلاط الرجال بالنساء. هذه كلها في الحقيقة حكم عظيمة تنطوي تحت هذه الأوامر النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيدها حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. قال أهل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لها اتق الله هو نهي لها عن زيارة القبر، لأن ما فعلته يخالف التقوى. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على المنع من زيارة المقابر بالنسبة للنساء. أما مناسبة الحديث للباب ليس هو هذا، ليست المناسبة هي كون المرأة تزور المقابر، لا، المناسبة والمتخذين عليها المساجد إيش والسروج. هذه مناسبة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء داخلين في اللعنة والعياذ بالله، الذين يتخذون عليها المساجد والسرج يعني المصابيح تعظيما لها. أما اتخاذ المسجد على القبر فهذا ثابت في الصحيحين النهي عنه، ثابت في الصحيحين تحريمه والنهي عنه. عندنا أيضا إضافة وهي إسراج القبور، يعني يضع على القبر سراجا. المقصود من السراج على القبر ها هنا تعظيمه، وليس من ذلك ما لو وضعت في المقابر مثلا مصابيح تنير الطريق أو تكشف المقبرة، لا شيء في ذلك على الصحيح، لأن المقاصد معتبرة في الشرع. فليس المقصد من وضع المصابيح إلى القبور وإلى الوصول إليها أو التي تسهل عملية الدفن أحيانا لو اضطر ناس لدفن ميتهم ليلا فيحتاجون إلى المصباح، فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذلك، وإنما المنع هو أن تتخذ المصابيح وسيلة إلى تعظيم هذه القبور ورفعها وترجيلها والزيادة في احترامها. نعم. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. حماية المصطفى، المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى من الاصطفاء، والاصطفاء هو الاختيار. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الصفوة، يعني من خيرة خلق الله، من اختيار الله سبحانه وتعالى، بل هو صفوة المرسلين، لأنه سيد ولد آدم أجمعين، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى من رسله وأنبيائه. النبي عليه الصلاة والسلام سد وحمى جناب التوحيد، وجناب يعني جانب، والتوحيد كما مر معنا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من العبادة وما يستحقه من الأسماء والصفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل طريق، كل طريق يوصل إلى الشرك سده النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الشرك أكبر الكبائر، وهو ذنب لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إن مات عليه، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك ذنب لا يغفره الله، ولما كان الشرك ذنبا لا يغفره ربنا عز وجل لصاحبه إن مات عليه، كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في سد الأبواب التي توصل إليه عظيما ومبالغا فيه، حماية لأمته من هذا الذنب الخطير، من هذه الجريمة النكراء التي تخلد صاحبها في نار جهنم وتحرمه من رحمة الله، توجب له الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا من رحمة الله عز وجل أن أرسل الرسول منه، فلم يرسله وهو من أمة أخرى يتكلم بغير لسانها لا تعرف كلامه ولا تستبيع عباراته، بل هو رسول منا من أمة العرب يتكلم بلساننا ويخاطبنا بما نعهده ونعرفه من الكلام والألفاظ البينة الواضحة، وهو عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب. فتمت نعمة الله تعالى علينا بذلك. عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شديد وصعب عليه ما عنتم، الأمر الذي يعنتكم، الأمر الذي يشق عليه، الأمر الصعب، الأمر الصعب يشق على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمركم به أو أن يصيبكم هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقع أحد من الأمة في أمر صعب أو في أمر لا يطيقه، يشتد عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا بالغ في سد الطرق التي توصل إلى الشرك الموجب للنار، وهو عليه الصلاة والسلام حريص عليكم، حريص شديد الحرص، ويبذل جهده صلى الله عليه وسلم في سبيل إنقاذكم ونجاتكم ومصلحتكم. وهذا كله من أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق رحمة بالخلق. والرجل الذي بعد في هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه في الحديث فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فإن كلما كان الإنسان إماما في الدين اشتدت رحمته للخلق. وإذا أردت أن تكون عند الله عز وجل محبوبا وقريبا فارحم عباد الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث ارحموا ترحموا. فهذه الصفة كمالها في الإنسان يدل على ارتفاع شأنه عند الرحمن جل جلاله. فمن رحم خلقه رحمه الله سبحانه وتعالى. فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وخص المؤمنين بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد الكافرين ويشتد عليهم ويقاتلهم ويقتلهم، لكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والحديث في هذا الباب يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ فيه قولان، القول الأول يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وذلك بأن تجعلوا بيوتكم محلا لدفن الموت. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك بصريح العبارة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مقابر، بأن تدفنوا فيها. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، نقول هذه من خصوصيات الأنبياء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يتوفى فيه النبي يدفن فيه. أما غيره فالمؤمن يدفن في المقابر، في مقابر المسلمين. المعنى الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها، لا تصلون فيها، لأن المقابر لا يصلى فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تدعوا الصلاة في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من الصلاة والذكر كالمقابر. وهذا فيه فائدة أن المقابر ليست محلا للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر. ما وجه التشبيه؟ أن المقابر ليس فيها صلاة، وهذا دليل على تحريم الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة هي التي تجوز عند القبور، وأما غيرها من الصلوات فلا تحل، ومن صلى بين القبور فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة عند القبور ولعن من يصلي عند القبر. وفي حديث ابن حبان الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد، لك أن تصلي أينما شئت حيثما أدركتك الصلاة فصلي، إلا المقبرة فليست محلا للصلاة، ولذلك من صلى عند القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة. إذن النهي لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتركوا الصلاة فيها لئلا تشبه المقابر، ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد لما يعود أو لما يعتاد فعله، فالذي يعتاد فعله أو يعود فعله في كل عام أو في كل شهر يسمى عيدا. والمعنى لا تكثر التردد على قبري ولا تعتادوا المجيء إلى قبري، لا تجعلوا قبري عيدا أمرا معتادا لكم، كلما دخلتم المسجد جئتم إلى قبري، لا تفعلوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا الفعل، ولهذا الصحابة ما كانوا كلما دخلوا المسجد ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، إنما يذكر عنهم أنهم إذا قدموا من سفر جاءوا فسلموا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا المعروف عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، وهم أفقه الناس وأكثر الناس احتراما وحبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، وصلوا علي يعني يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الصلاة المعروفة. وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم عليه، كل هذا من الصلاة والسلام عليه، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. إذن ليس من السنة بل من البدعة أن الإنسان كلما دخل المسجد ذهب للصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يفعله بعض الناس هو من البدع ومن الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم علموا أنهم لو صلوا عليه وسلموا في أي مكان وصل إليه لما تجشموا العناء ووقفوا الطبابير الطويلة بالساعات لكي يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم فيسلموا عليه. فلو صلوا عليه وسلموا في أي موضع من المسجد لا وصل إليه صلى الله عليه وسلم، كما هو يخبر عن نفسه فيقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. لو صلى عليه رجل بالصين وصليت عليه وأنت في مسجده لكنت أنت وإياه سواء، كلاكما يصل سلامه وصلاته عليه صلى الله عليه وسلم، يصل إليه سلامك وتسليمك، تسليمك وصلاتك في أي موضع من الأرض. وصلاتنا عليه يعني طلبنا من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وجاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. الحديث رواه الإمام أحمد يبين لنا كيفية وصول الصلاة والسلام عليه. طبعا الكيفية نحن نجهلها، لكن هذا الحديث فيه بيان أن هناك ملائكة توصل للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. وهذا الحديث قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وذكر أيضا الأثر عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، يعني من الحسين، والحسين رواه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا أو لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، والمختارة اسم للكتاب، الكتاب اسمه الأحاديث المختارة للحافظ ضياء الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد، والكتاب موجود ومحقق. فهذا الحديث أيضا يقال فيه كما في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يعتاد المجيء إلى قبره وأن يتكرر ذلك، لأنه وسيلة إلى تعظيم القبر، وسيلة إلى الشرك. وقال: صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، في لفظ: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، لأن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تصل إليه ولو كنت بعيدا عن قبره، ولو كنت بعيدا عن مسجده، وهو عليه الصلاة والسلام في البرزخ في عالم آخر، ليس الحال كحال الشخص الذي هو حي، لا، هو عليه الصلاة والسلام في برزخ في عالم آخر غير الدنيا. فهذا الحديث فيه النهي عن الإكثار من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر المؤلف من حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد. لماذا نهى عن تكرار الزيارة لقبره وعن المجيء والاعتياد بهذا الأمر؟ من باب حماية أمته عن الشرك ورأفته بهم وخوفه عليهم من النار، وهو عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس وأرحم الناس بالناس. والله تعالى أعلم. قبل أن نختم هناك بعض الأسئلة، يقول: هل صحيح أن ابن جرير يورد في تفسيره تأويلا لبعض الصفات ثم يسكت عليه ولا ينكر؟ هذا الحقيقة قليل جدا، يمكن أخذ عليه في صفة الحياة، وإلا الأصل أنه سلفي العقيدة يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات من غير تأويل ولا تحريف، لكن قد وقع ربما منه في صفة الحياة، يعني شيء نادر وقليل. يقول: القول الثاني من حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلون فيها، فكيف استدل العلماء على أنه لا يجوز الصلاة في البيت الذي فيه القبر من نص الحديث، مع عدم وجود نص صريح في عدم الصلاة في البيوت التي قيمت فيها القبور؟ كيف يا أخي ما في نص؟ السائل ما حضر معنا الآن، ما كان موجود، ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالبيت، القبر إذا اتخذ عليه بيتا يصلى فيه صار مسجدا، وهذا من كبائر الذنوب ولا يجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه لأنه سبب للعنة والعياذ بالله. يقول السائل: هل معنى الحديث زائرات القبور كثيري الذهاب إلى المساجد أو كثيري الزيارة؟ ذكرنا نحن أن من أهل العلم من قال أن هذا في المكثرات. ويقول أيضا السؤال: اللات رجل صالح والعزة، العزة صنم، والعزة قيل أنه مأخوذ من اسمه تعالى العزيز، ومن أصنام الجاهلية كانت الطائف. يقول أيضا: لو كنت ذاهبا إلى طيبة، وإيش كما يقول، وكنت فيها 3 أيام أصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أذهب وأسلم. نعم، يكفيك أن تسلم مرة واحدة كما كان الصحابة يفعلون، إذا جاءوا من سفر سلموا عليه وصلوا عليه مرة واحدة. أما الصلاة والسلام عليه باليوم والليلة فلا حصر لها ولا عد. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأحاديث هي حث على كثرة الصلاة والسلام عليه. يعني ما هو معيار زيارة البقيع؟ ليس هناك حد معين زيارة البقيع والسلام على أهلها والاعتبار بها. يقول: نريد شرحا لحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم، يعني أن للأنبياء خصوصية من كونهم يصلون ويتعبدون وهم في قبورهم، هذه من خصوصيات الأنبياء التي لا يشرك فيها غيرهم من الخلق. والكيفية طبعا مجهولة، لا تقول نريد شرحا يعني أشرح لك كيف يحصل هذا الأمر، الكيفيات مجهولة، وعالم البرزخ عالم آخر، والأحوال فيه غير أحوال الدنيا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن قبر المؤمن يفسح له فيه 70 ذراعا وينور له في قبره، فهذا كله مما لا يشاهد بالعين المجرد، ويكون روضة من رياض الجنة. ايش معنى الروضة؟ بستان، يعني هذا القبر الذي هو تراب، أنت تشوفه تراب، تحول إلى بستان وجنة إذا كان صاحبه من الصالحين المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. يقول هناك إذا كانت هناك زيارة بغير إكثار وكانت القبور قريبة من العمران ويؤمن على النساء تجوز؟ نقول لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن زائرات القبور، وهذا لفظ عام، هذا اللفظ عام فليس فيه تخصيص يوم ولا يومين في السنة. سائلة تقول أنها كانت في زيارة للمقبرة وإثناء تواجدها دخلت سيارة إلى المقبرة ونزلت منها امرأة وكانت حاملة شنطة أخرجت منها شيئا ودفنته في قبر ثم انصرفت. هذه من مشاكل النساء في المقابر. تقول لما استطع أن أبلغ خوفا من المشاكل. واجب عليها أن تستخرج هذا الذي دفن وأن تحرق أو تتلف لعله سحر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما دامت تستطيع أن تغيره الواجب أن تغيره وتبلغ المسؤولين. داووا مرضاكم في الصدقة ليدخل فيها أمراض القلوب، نرجو إن شاء الله تعالى. هذه عبادة وعمل صالح، والأعمال الصالحة كلها أسباب لصلاح القلوب. ذكرتم أن الملائكة تشفع للإنسان، فما هي الأعمال التي يفعلها المسلم فيحصل على شفاعة الملائكة؟ وهل حضور مجالس الذكر سبب وقراءة القرآن سبب؟ نعم، هي من أسباب شفاعة الملائكة للعبد الصالح. الأعمال الصالحة كلها ممكن أن يراجع في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار الشيخ عمر الأشقر، وكذلك كتاب الإرشاد في الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان شيخنا الشيخ صالح. هل يجوز المرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه داخل في المنع؟ إذا كانت في المسجد ولم يكن هناك احترام للرجال يجوز لها أن تمر وتسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلى عليه ترد إليه روحه لرد السلام، ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض تكون على الدوام. وهل يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي على الدوام؟ هذا كلام في الكيفيات، والكيفيات لا نتكلم فيها، الواجب التسليم للنصوص. فإذا صح هذا الحديث أن رد الله علي روحي، لأن من أهل العلم من يتكلم في هذا الحديث وبضعيفه. يقول سأل كتب في الجريدة أن أحد مكتشف الآثار بأن مومياء توت عنخ آمون هو للنبي لوط عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح؟ الله أعلم بصحة هذا القول. وللعلم أن لوط عليه الصلاة والسلام كان بموضع سدوم من بلاد الأردن التي هي الآن محل البحر الميت. البحر الميت وبحيرة وليس بحرا، بحيرة نتنة تكونت من جراء الخسف الذي حصل لديار قوم لوط، وكانت العرب تعرف ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا المكان هو مكان قوم لوط، أما أنه مات بمصر فالله أعلم بصحة ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول عنه وعن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني كانوا في أرض الشام. ما قولكم في زيارة النساء لمقبرة شهداء أحد؟ الكلام فيه كما سبق أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر على الصحيح من أقوال أهل العلم. هنا أسئلة كلها مكررة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.